فقد بدأنا في آخر درس ليلة البارحة في إخراج الزكاة والنية فيه، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث النية وبينا أهميته، وأن كابر العلماء أطبقوا رحمهم الله تعالى على عظم ذلك الحديث وعظم شأنه وقدره، وأنه ثلث العلم، وأن الإمام البيهقي قسم عمل الإنسان وكسبه إلى أقسام ثلاثة، لأن الكسب قد يكون بقلب الإنسان أو بلسانه أو بجوارحه، وعمل القلب إنما هو النية، فهو يأتي في مقدمتها وبينا ذلك، وأن المراد إنما الأعمال بالنيات أي ثوابها، وأنه لما كانت الزكاة ركنا من أركان الإسلام وعبادة أيضا فإنه تشترط فيها النية، وينبغي أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم بعد ذلك أخذ المؤلف رحمه الله تعالى يعرض لجملة من المسائل، نأخذها واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: باب إخراج الزكاة والنية فيه. قال: ولا يجب تعيين المال المزكى عنه. يعني لا يشترط أن تعين المال، وإن المهم أن تخرج الزكاة من أي نوع من أنواع المال، وأن تكون تلكم الزكاة وفق ما هو مقدر ومحدد، فهناك زكاة النقدين ربع العشر مثلها عروض التجارة، وهناك زكاة الخارج من الأرض، فإن كانت تسقى بالسماء ففيها العشر، وإن كانت بكلفة ففيها نصف العشر، وفي الركاز الخمس، واختلفوا في المعدن فيه الخمس وربع العشر، هذه كلها مسائل مرت بنا. قال: فإن كان له نصابان فأخرج الفرع عن أحدهما بعينه أجزأه، لأن التعيين لا يضر. يعني لو كان له نصابان أو مالا أحدهما حاضر وآخر غائب فأخرج الزكاة من الحاضر بالنسبة للملايين فهذا جائز ولا يضر. وإن أطلق عن أحدهما أجزأه، لأنه لو أطلق لكان عن أحدهما فلا يضر التقييد به، هذا كله أيضا جائز. وإن نوى أنه لو كان الغائب سالما فهو زكاته وإلا فهو عن الحاضر صح. يعني الجملة فيها ماذا حذف أو تقدير يدل عليه ما بعده، كأنه يقول: إن كان ماله سالما فهذه زكاته، وإن لم يكن سالما فهي كذا. تعيد العبارة. قال: وإن نوى أنه لو كان الغائب سالما فهو زكاته. لو نوى أن الغائب إن كان سالما فهي زكاته، نعم. وإلا فهو عن الحاضر صح، وكان على ما نوى، نعم. قال: وإن نوى أنه زكاة أو تطوع لم يصح. وإن نوى أنه زكاة أو تطوع لم يصح، لأنه تردد في النية، وأحد شطري هما إنما هو فرض، فالفرض لا بد أن تكون النية فيه جازمة غير مترددة، فلو تردد في النية لما صح بالنسبة للفرض، فهو يقول: إن كان كذا فهو كذا، وإن لم يكن فهو تطوع، فهذا دليل على أن النية هنا لم تكن خالصة فلا تصح. قال: وإن وأنه زكاة أو تطوع لم يصح، لأنه لم يخلص النية للفرض. يعني إن نوى أنه زكاة مفروضة أو صدقة تطوع لم يصح، لأنه هنا لم يجزم بالنية، بنية الفرضية، ونية الفرضية متعينة وهو لم يقطع بها، ولكنه فرق بين إن كان زكاة أو تطوع. قال: وإن نوى أنه زكاة مالي وإن نوى أنه زكاة مالي وإن لم يكن سالما فهو تطوع صح. وإن نوى أنه زكاة مالي، يعني إن نوى أنه زكاة مالي إن كان سالما فهو زكاة، وإن لم يكن سالما، قال: وإن لم يكن سالما فهو تطوع صح، لأنه هكذا يقع فلا يضر التقييد به. يعني التقدير: إن نوى إن كان مالي سالما فهو كذا، وإن لم يكن سالما فهو كذا. يعني لم تصبه آفة، لم يهلك، كأن تكون تجارة مثلا في البحر فغرقت ويعرف قدرها، أو تكون ماشية فهلكت إلى غير ذلك. سالم يعني سالم من الهلاك أو من النقص أيضا، قد يطرأ عليه النقص. قال: ولو نوى إن كان أبي قد مات فصار ماله لي فهذا زكاته لم يصح. لماذا لم يصح؟ لأنه يقول لو كان أبي قد مات فماله لي، يعني يرجع إليه، هو وارثه، يكون هو الوارث لذاك الأب، يعني هو الوحيد الوارث لأبيه، فيقول لو كان، يعني لو صار مال أبي لي فهذه زكاته. قال العلماء لا يصح. لماذا؟ لأن هذا بمثابة من يقول ليلة الشك من رمضان، إن كان غدا من رمضان فهذا فرعي، وإن لم يكن من رمضان فهو نفلي، إذن هو متردد في النية، ونية الفرض لا بد أن تكون جازمة مقطوعا بها. إذن هذا الذي ذكره المؤلف وقرأه القارئ هو كقول القائل في ليلة الشك من رمضان، يعني لا يدرى غدا يكون رمضان، ولا يقول إن كان غدا رمضان فاليوم الذي أصومه هو فرضي، إذن هو متردد فيه، وإن لم يكن من رمضان فهو نفل. قال: لا، لم يصح، لأنه لم يبني على أصل. لأنه لم يبني على أصل، أين الأصل الذي بنى عليه؟ هو متردد، فلم يبني على أصل يعتمد عليه، وإنما جاءت نيته مترددة كما ذكرت لكم في الشك. قال: ولو نوى عن ماله الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه إلى الحاضر، لأنه عينه للغائب. يعني لو أنه قال هذه زكاة مالي الغائب، فتبين أن ماله الغائب قد هلك أو قد غرق في البحر إن كان بضاعة أو غير ذلك، فإنه لا يجوز أن يجعلها عن الحاضر. لماذا؟ لأنه عين تلك الزكاة عن الغائب، فلا يجوز أن يجعلها ماذا في حالة هلاك الغائب أن تكون عن الحاضر لوجود التردد. قال: لم يكن له صرفه إلى الحاضر لأنه عينه للغائب، فأشبه ما لو أعتق عبدا عن كفارة لم يملك صرفه إلى أخرى. نعم، يعني لو أعتق عبدا عن كفارة ليس له أن يصرفه إلى كفارة أخرى. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا وكل في إخراج الزكاة ونوى عند الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الأداء جاز. يعني لو أن إنسانا وكل آخر في دفع الزكاة، لكن الموكل صاحب المال نوى إخراج الزكاة، وكذلك نوى الوكيل الذي ينوب عن الموكل إخراج الزكاة، فهذه تصح بإجماع العلماء. هناك صور أخرى سيذكرها المؤلف، أن ألا ينوي الموكل وإنما ينوي الموكل، هذه لا تصح، لأن صاحب الفرض لم ينوي إلا على رأي ضعيف عند بعض العلماء. الصورة الثالثة أن ينوي الموكل ولا ينوي الوكيل الذي يباشر إخراج الزكاة، فأكثر العلماء على أن هذه الصورة صحيحة، لأن صاحب الحق الذي وجبت عليه الزكاة والذي أخرج فرضها فوكل غيره، هذا قالوا قد نوى ونيته هي المطلوبة وهي المقصودة، وإنما الأعمال بالنيات. قال: وإذا وكل في إخراج الزكاة ونوى عند الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الأداء جاز. هذا جائز ولا خلاف فيه، وهذا يدلنا أيها الإخوة على أنه يجوز الوكالة في إخراج الزكاة، لأن الوكالة هذه جائزة شرعا معروفة، هناك كتاب معروف في الفقه يعرف بكتاب الوكالة، ولذلك يجوز للإنسان أن ينيب عنه غيره ليتولى عقد النكاح عنه، وقد أناب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في زواجه من إحدى نسائه والتي عقد له عليها ماذا ملك الحبشة. كذلك أيضا يجوز هنا في الزكاة أن يوكل غيره، لكن بعض العبادات لا تدخلها الوكالة، كالصلاة لا يجوز لك أن توكل شخصا يصلي عنك، ولكن إذا عجز الإنسان عن الحج، إما لأنه لا يوجد عنده، لا يستطيع أن يباشره ببدنه، فله أن يوكل غيره ليقوم به على أن يدفع له مقابل ما ينفق في تلك الحجة. إذن الوكالة لا تدخل جميع العبادات، فهناك عبادات لا يجوز إلا أن يباشرها الإنسان بنفسه، فلا يصلي أحد عن أحد، وكذلك أيضا لا يزكي أحد عن أحد إلا بعلم صاحب الحق. إذن الوكالة تدخل أيضا في كثير من أبواب الفقه. قال: وإن والوكيل ولم ينوي الموكل لم يجزه. لم يجزه لماذا؟ أيهما الذي سيخرج الزكاة وأيهما الذي وجبت عليه وأيهما صاحب الفرض؟ هو الموكل، وهو لم ينوي إخراج الزكاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فهذا لم ينوي، فيأتي الوكيل نفسه فينوي. هناك من العلماء من يقول يجوز، لأنه يقول مجرد أن يسلمها للوكيل هو أراد إخراج الزكاة، فنية الوكيل تقوم مقامه كما هو الحال بالنسبة لعقد النكاح. قال: لأنها فرض عليه فلم يجزه من غير نية. قال: وإن والموكل عند الدفع إلى الوكيل ولم ينوي الوكيل عند الدفع، فقال أبو الخطاب: يجزئ، لأن الذي عليه الفرض قد نوى. لأن الذي عليه الفرض وهو صاحب الزكاة الذي وجبت عليه قد نوى، فيكفي هذا، والمسألة فيها خلاف. ويحتمل أنه إن نوى بعد الأداء من الدفع لم يجزه، لأن الدفع حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة. يعني بعضهم يرى أيضا الموالاة هنا، فلا يرى فصلا طويلا. وقد عرفتم الموالاة في الصلاة، في الوضوء، فلا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الآخر. وكذلك الموالاة بين أركان الصلاة وواجباتها، هذه كلها سبق الحديث عنها. ولكن الموالاة هذه ترجع إلى ماذا؟ إلى ما اعتيد عليه، والعادة محكمة فيما يتعلق بمثل هذه الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن دفعها إلى الإمام برئ منها بكل حال. يعني إذا دفع رب المال الزكاة إلى الإمام برئ عنها. لماذا؟ لأن الإمام هو وكيل عن الفقراء، وله ولاية أيضا على الزكاة، فلصاحب المال أن يدفع إليه، وإذا دفع إليه تبرأ ذمته. وسيأتي بأنه يدفعها إلى الإمام برا كان أو فاجرا. قال: لأن يد الإمام كيد الفقراء. لأن يد الإمام كيد الفقراء، يعني تقوم مقامه، وهو أيضا وكيل عنهم، وهو أيضا وكيل عنهم. نعم. قال: وإن أخذها الإمام قهرا أجزأت من غير نية رب المال. إن أخذه الإمام قهرا، لماذا؟ لأن أصلا الإمام له ولاية على الزكاة، ولذلك إذا امتنع صاحب الزكاة عن إخراجها أجبره الإمام على إخراجها. وتعلمون أن الذين منعوا الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقد توقف بعض الصحابة في أول الأمر ثم التقوا مع أبي بكر فكان إجماعا. إذن الزكاة إذا دفع الإنسان إلى الإمام فإنه قد أداها، ولو امتنع فإن الإمام بحق ولايته على الزكاة وولايته على المؤمنين عموما، السلطان ولي من لا ولي له، فإنه يجبر الممتنع عنها. ولكن يختلف العلماء في النية، لأنه إذا أجبره الإمام هو ممتنع عن إخراجها، فأجبره الإمام هل تتقيد بالنية أو لا تحتاج إلى نية؟ قال: وإن أخذها الإمام قهرا أجزأت من غير نية رب المال. هذا هو الرأي المشهور عند جماهير العلماء، هذا هو الرأي الذي اشتهر وقال به عامة العلماء اقتداء بما حصل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فإنه لا يشترط نية، نوى صاحبها ولم ينوي فالإمام يحل محله. قال: لأنها تؤخذ من الممتنع فلو لم تجزئ ما أخذت. قال: لأن الإمام له ولاية، وإذا كان له ولاية على الزكاة فله أن يأخذها على الممتنع، وإذا جاز له أن يأخذها من الممتنع، والممتنع عادة هو من يأبى أن يدفع الزكاة. إذن هذا دليل على أن النية لا تشترط فيها. قال: هذا ظاهر كلام الخرقي، ويحتمل ألا تجزئه فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنيتها. يعني هنا المؤلف تعمق في أمر عقدي، وهو يقول ظاهر الأمر الإمام له أن يجبر، لأن هذا حق من حقوقه، فإن له أن يجبر ماذا السفيه والممتنع عن أداء الحق الذي عليه دين يمتنع عن أداء يجبره الإمام، وكذلك الذي يمتنع عن القسمة في الشفعة مع عدم وجود ضرر على الطرف الآخر يجبره الإمام، والذي يتعسف في استعمال الحق أيضا للإمام أن يجبره وأن يأخذ بيده إلى طريق الحق. وهناك حقوق كثيرة للإمام، لأن السلطان ولي من لو حتى في النكاح لو أن الولي الأب عضل ابنته فللسلطان أن يجبره ماذا على تزويجها لما في ذلك من الضرر. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، إذن السلطان له ولي. لكن المؤلف قال يحتمل أنه لا بد من نية، وأن هذا يجوز ظاهرا لكنه باطنا لا يصح. لماذا؟ قال لأن النية محلها القلب، والذي أخرجها إنما هو صاحب، والذي أخذ منه قهرا إنما هو الإمام وأخرجها، فلا بد لكي تكون تلك الزكاة صحيحة لا بد من أن ينوي بقلبه. وتعليل هؤلاء أنهم قالوا، المؤلف لم يأتي بالتعليل، قالوا لأن الإمام لا يخلو، إما أن يكون وكيلا عن الفقراء، أو أن يكون وكيلا عن رب المال، أو أن يكون وكيلا عنهما جميعا، يعني إما عندما يجبره يكون وكيلا عن الإمام، عندما يكون وكيلا عن رب المال عندما يجبره على الدفع، أو وكيلا على الفقراء لأنه إنما أجبره لأن يده هي يد الفقراء وهو وكيل عنهم وله الولاية فأجبر له، وربما يجتمع الحقان معا فيكون وكيلا عنهما. ولما كان الأمر مترددا بين هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها قالوا لا يجوز أن تخرج بنية الإمام، بل لا بد من نية صاحبه، لا تجزو إلا أن ينوي. هذا هو تعليل الفريق الآخر، ولكن الظاهر أن القول الأول هو الراجح وهو الأصح. قال لأنها عبادة محضة فلم تجزي بغير نية كالمصلي كرها. لا، عبادة محضة مرت بنا في درس الأمس. ما معنى عبادة محضة؟ يعني خالصة التي نسميها أمر تعبدي. ولما كانت الزكاة شرط، ولما كانت النية شرطا في الزكاة كانت أيضا الزكاة أمرا تعبديا محضا، ولذلك تعينت الزكاة فيها، فهي غير مترددة، ولكنها عبادة محضة خالصة لله سبحانه وتعالى. نعم، هي تعطى الفقراء وتصرف إليهم، تعطى الفقراء وغيرهم من أصحاب الأصناف الثمانية، لكن النية تشترط فيها. قال لأنها عبادة محضة فلم تجزي بغير نية كالمصلي كرها، وهذا اختيار أبو الخطاب وابن عقيل رحمهما الله. يعني يقولون كالمصلي كرها، إنسان لا يصلي فيكره على الصلاة، هذا قد يصلي وهو لم ينويها، لكن كما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأثرنه على الحق أطرا، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن من يمتنع عن الصلاة يجبر عليها، أما أنه ينويها أو لا ينويها فهذا أمر بينه وبين الله، فهو الذي يعلم السرائر، فهو الذي يطلع عليها، فهو الذي يعلم السر وأخفى، والذي يعلم خائنة الأعين، وهو سبحانه القائل وأسروا قولكم أو اجهروا إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن أما كونه ينوي قد يأتي الإنسان ويصلي دون أن يجبره أحد، والله أعلم بنيته، ولذلك الرسول يقول رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، قد يقاتل وهو يقاتل حمية أو يقاتل شجاعة أو يقاتل عصبية، وربما يقاتل لإعلاء كلمة الله، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. قال وقال القاضي رحمه الله تجزئ نية الإمام في الكره والطوع، لأن أخذ الإمام كالقسم بين الشركاء والأول أولى. قال تجزئ أيضا نية الإمام في حالة الإكراه وفي حالة الطوع، لأن الإمام يرسل ساعيه فيطلب الزكاة ممن تجب عليهم، فهناك من يدفعها طوعا. وتعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للذين يدفعون الزكاة، وممن دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آل عبد الله بن أبي أوفى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم وسأل الله سبحانه وتعالى ماذا لهم الرحمة. إذن كذلك أيضا الإنسان إذا زكى يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مغنما ولا يجعلها مغرما. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم آجر من دفع الزكاة، اللهم بارك له في نفقته. إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لأولئك الذين يدفعون الزكاة. قال: لأن أخذ الإمام كالقسم بين الشركاء والأول أولى. لأن أخذ الإمام كالقسم بين الشركاء، ما معنى هذا؟ أولا الإمام كما هو معلوم له ولاية، وإذا كانت له ولاية على الزكاة فله أن يجبر الممتنع، وكما أنه يجوز للإمام إذا امتنع أحد الشريكين عن القسمة له أن يأمر بالقسمة، كذلك أيضا هنا لأن القسمة إجبار، يعني حق مشترك بين اثنين، أراد أحدهما أن يقسم وأن يستقل بحقه فأبى الآخر، فإن الإمام يجبره في هذه الحالة، لكن شريطة ألا يلحق ضرر، ألا يوجد ضرر، وأن يكون المطلوب قسمته ممكنا، ما يؤتى إلى بيت صغير جدا لا يمكن قسمته، أو ممر صغير لا يمكن أن يمر بأكثر من واحد، لا، المراد أن يكون المطلوب قسمته قابل للقسمة دون ضرر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب. ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب. انتبهوا، عندنا أمران: عندنا كمال النصاب وعندنا حولان الحول، يعني أن يمضي حول على الزكاة التي يشترط فيها مرور حول. أما الأول فلا خلاف بين العلماء في أن الزكاة لا يجوز إخراجها قبل أن تبلغ نصابا. فإذا قلنا مثلا زكاة الدراهم 200 درهم، فحصل عند شخص 180 درهما، فإنها في هذه الحالة لا يجوز له أن يخرج الزكاة حتى يبلغ نصابا. إذن من شروط صحة الزكاة ألا تخرج إلا وقد بلغت نصابا. قال: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب لأنه سببها فلم يجزي تقديمها عليه. ما هو سببها؟ لأن سبب الزكاة، يعني سبب إيجابها، ما هو؟ ملك النصاب. الزكاة نحن نقول واجبة ونقول بأنها ركن، لكن متى تجب الزكاة؟ إذا وجد سببها. ما هو سببها؟ هو ملك النصاب. فإذا ملك الإنسان نصابا وجبت عليه الزكاة. إذن وجبت بسبب ماذا؟ بسبب ملك النصاب. فكيف نوجبها ونأخذها قبل أن يوجد السبب؟ إذن المسبب يأتي بعد السبب. قال: لأنه سببها فلم يجزي تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف. كالذي مثلا يكفر قبل أن يحلف، يعني يكفر ثم يأتي ويحلف، ومع هذا المثل فيها خلاف هذه، يعني يأتي إنسان قبل أن يحلف يكفر كفارة يمين. قال: ويجوز تعجيلها بعده. ويجوز تعجيلها بعده، يعني بعد ماذا؟ كمال النصاب، يعني هذا الآن، وقبل أيضا ماذا؟ أن يتم الحول. هذا هو مراد المؤلف. أو لك أن تقدم، أن تؤدي زكاة هذا العام وزكاة العام القادم، هذه كله يدخل تحتها فرعان. إذن قال: ويجوز تقديمها بعده، يعني بعد كمال النصاب. انتبهوا، وهذه مسألة أخذ بها جماهير العلماء، أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وخالف في ذلك الإمام مالك أو المالكية، فقالوا: لا تخرج حتى يحول الحول. لماذا؟ قالوا: لحديث لا تؤدى زكاة مال قبل أن يحول الحول، أو قبل حول الحول، الحديث لا تؤدى زكاة مال قبل حول الحول. إذن هذا دليل منقول، ثم يحتجون أيضا بدليل معقول. ما هو المعقول؟ قالوا ولأن حولان الحول أحد شرطي وجوب الزكاة، فلا يجوز إخراجها قبل أن يتم الحول قياسا، أو كما أنها لا يجوز إخراجها قبل كمال النصاب. مرة أخرى، المالكية قالوا في هذه الحالة لا تؤدى الزكاة قبل أن يحول عليها الحول، كالحال بالنسبة لبلوغ النصاب. ما الدليل؟ قالوا حديث لا تؤدى زكاة مال قبل الحول أو قبل حلول الحول، هذا دليل من السنة. قالوا ومن المعقول ولأن حولان الحول إنما هو أحد شرطي وجوب الزكاة، فالزكاة تجب بشرطين، الشرط الأول أن تبلغ نصابا، والثاني أن يحول عليها الحول، هكذا قالوا. فقالوا هذا أحد الشرطين، قالوا فلا يجوز إخراجها قبل أن يحول عليها الحول كالنصاب، يعني قاسوا ذلك عن النصاب. فيقولون للجمهور أنتم تقولون لا يجوز أن يخرج الزكاة قبل بلوغ النصاب لأن هذا شرط، نحن أيضا نقيس عليه. والجمهور لهم حديث سيريده المؤلف، والحديث هذا فيه كلام للعلماء الذي استدل به المالكية، هناك من صححه وهناك من لم يصححه، ولكن الأحوط في ذلك هو ألا تخرج الزكاة حتى يحول الحول. أما تقديمها قبل ذلك بحول فهذه فيها نص، لأن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخرجها، قدم زكاة العام الثاني، ولذلك لما نقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ابن جميل وكذلك العباس امتنع عن أداء الزكاة، قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، ولما جاء إلى العباس قال هي علي ومثلها، يعني أخرجها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي ألقى عليه القول وهو معروف أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني هذه فيها قدح في ماذا؟ في العباس، والعباس هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك يؤثر عليه، ولذلك عم الرجل صنو أبيه يعني مثل أبيه تماما. قال ويجوز تعجيلها بعده لما روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه، يعني علي بن أبي طالب، نعم، أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له في أن يعجل الصدقة قبل أن تحل فرخص له، رواه أبو داود رحمه الله. وهذا حديث صحيح، قالوا وهو نص في الموضوع، يعني الجمهور هذا هو متمسكهم، قالوا ورد وأيضا جاء في الحديث المتفق عليه، لكن ذاك في ماذا؟ ليس قبل حولان الحول ولكن تقديم زكاة العام الثاني. قال ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ، يعني الإنسان له أن يقدم الدين الواجب عليه وكذلك دية الخطأ، نعم. قال وفي تعجيلها لأكثر من عام روايتان. لماذا فيه روايتان وفي عام؟ ما قال فيه روايتان، قوله واحد في المذهب، لأن تعجيل العام فيها نص، قصة العباس التي ذكرت لكم والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام هي علي ومثلها، يعني هي علي أديت زكاة هذا العام ومثلها، يعني العام القادم. إذن هذه ليس فيها خلاف، لكن أن تخرج زكاة عامين أو ثلاثة هذه جماهير العلماء يمنعونها. وأثر عن بعض السلف كسعيد بن المسيب واعتقد الحسن البصري أنهم أجازوا ذلك، ولكن المشهور أنها لا تؤدى. لماذا؟ لأكثر من عام، قالوا لأن ذلك لم يرد فيها نص، ما حصل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنا أنه عليه الصلاة والسلام أجازها لأكثر من عام، ولا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلوا ذلك، وكل ما جاء في ذلك هو أنه قال به بعض التابعين. قال وفي تعجيلها لأكثر من عام روايتان إحداهما يجوز، لأنه وهذا هو قول الحسن، نعم، لأنه عجلها بعد سببها، والثانية لا يجوز، وهذا هو رأي جماهير العلماء أنه لا يجوز، نعم، لأنه عجلها قبل انعقاد حولها فأشبه ما لو عجلها قبل انعقاد وقت نصابها. والزكاة أيها الإخوة كانت تعجل فيما مضى لأنه قد يحتاج، قد ينزل بالمسلمين قحط أو فقر، فالإمام يأخذها ماذا؟ ليعطيها الناس ليستعينوا بها على قضاء حوائجهم، وليرفعوا ما ينزل بهم أيضا من مشقة وكرب. قال: فإن ملك نصابا فعجل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول الآخر أجزأه عن النصاب دون الزيادة. وهذا هو مذهب الشافعي أيضا، هذا الذي قاله المؤلف مذهب الشافعي أنه يجزئه عن النصاب دون عن النتاج، يعني عما نتج عنه أو نما. لكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يجيز ذلك، يقول: لأن هذا تابع للمال فهو جزء من الملك فينبغي أن يجوز ذلك. إذن هذه المسألة التي ذكرها المؤلف والتي قال يجوز عن الأصل دون ما نتج عن أو دون الفائدة التي حصلت، هذا هو أيضا مذهب الشافعية، وخالفهم الحنفية، ولا أذكر مذهب المالكية، خالفهم الحنفية فقالوا إن ذلك جائز. قالوا: لأن ذلك إنما هو من تمام الملك وهو ما استفيد منه، فما المانع ألا يجوز؟ قال: لأنه عجل زكاة الزيادة قبل وجودها، ولو ملك خمسا من الإبل فعجل شاتين عنها وعن نتاجها فحال الحول وقد نتجت خمسا فكذلك. فكذلك ما معنى فكذلك؟ يعني فكذلك لا يجوز لأنه أخرج زكاة النتاج قبل وجوده، يعني زكى مالا وهو غير موجود، يعني عنده خمس من الإبن فأخرج زكاته وزكاة نتاجها، النتاج غير موجود أصلا، فهؤلاء يقولون لا يجوز. قال: فكذلك، يعني إشارة إلى ما مضى، فكما أن المسألة الأولى والصورة الأولى لا تجوز، كذلك أيضا هنا لا تجوز. ما هو السبب؟ قالوا: لأنه لا يجوز أن تؤدى زكاة عن مال لم يوجد بعده. قال: وإن ملك أربعين شاة فعجل عنها شاة ثم ماتت الأمهات وبقيت سخالها أجزأت عنها. لماذا أجزأت؟ لأن هذه مثلا إن كنتم تذكرون مرت بنا، وأن السخال يعتد بها بماذا؟ في العدد دون الإخراج، ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: نعتد عليهم بالسخلة ولا نأخذها. فلما ماتت الأمهات حلت محلها السخال، ثم يختلفون بعد ذلك لو ماتت الأمهات مر بنا هذا، هل يخرج من السخال أو لا، لأنها بعد لم تمضي عليها المدة المعروفة، لأن السخلة ما دون السنة، ولو كمل السنة نعم. وتعلمون إذا كان من الضان فيكفي ماله ستة أشهر، وإن كان من المعز فلا بد من أن يكمل له سنة. قال: لأن للغنم نعم. قال: لأنها لا تجزئ عنها وعن أمهاتها لو كانت باقية، فعنها وحدها أولى بخلاف التي قبلها. قال: ولو ملك عرضا قيمته ألف فعجل. ولو ملك عرضا، يعني عرضا من عروض التجارة، بضاعة من البضائع نعم. ولو ملك عرضا قيمته ألف فعجل زكاة ألفين فحال الحول وقيمته ألفان أجزأه عن ألف واحد لما ذكرنا. لماذا؟ لأنه عندما عجل الزكاة لم يكن الألف الثاني موجود، فأخرج زكاة شيء غير موجود، هذا هو المراد. وهناك من يجيزه، وقد عرفتم مذهب الحنفية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها. وإذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال، أنتم تعلمون أيها الأخوة بأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا عرضة، فهناك الموت، وهناك أيضا ذهاب المال، وهناك نقصه، فالمال تعرض له أمور، وأيضا يموت نفس رب المال، وربما يموت الذي يعطي المال، كل هذه أمور تحصل. ومع ذلك نجد أن الفقهاء رحمهم الله تعالى تناولوا مثل تلك المسائل وبينوها للحاجة إليها، لأن هذه من المسائل التي تعرض. والعلماء عندما يأتي في تلكم العصور جيل بعد جيل يضيفون أحكام، فهم يخرجون على أصول أئمتهم، وبعد أن عرفوا علل الأحكام أصبحوا يخرجون عليها، فما يجد من مسائل وما يقع من وقائع نجد أن العلماء رحمهم الله تعالى يخرجون عليها. إذن قد يطرأ للإنسان أمر من الأمور فيختل ذلك الأمر، فما الحكم؟ قال وإذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال. هذا في حالة تعجيل الزكاة، أما الزكاة التي يؤديها الإنسان في وقته لا تدخل معنا فيها. أديت الزكاة انتهى الأمر، حتى لو مات بعدها بلحظة أو ذهب المال لا أثر له، لكن أن تعجل زكاة المال قبل ماذا؟ وقت الوجوب أو تعين الوجوب، هو هذا محل الخلاف، لأن الإنسان يعرض له أن يذهب المال، أن ينقص المال، أن يموت رب المال، وربما يموت من يموت أيضا الفقير أو من دفعت له الزكاة. قال وإذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها. فلم تتغير الحال، يعني عجل الزكاة ولما جاء وقت وقان كل شيء على ما، رب المال موجود والفقير موجود والمال موجود، إذن يبقى كل شيء على حاله فلا تغيير ولا تبديل. وإن ملك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها أجزأت عنه. وإن ملك 120 فعجل شاة ثم نتجت أخرى قبل كمال الحول لزمته شاة ثانية. يعني لو عجل زكاة مال عنده 120، أنتم تعلمون بأنه بالنسبة للغنم تجب الزكاة في الغنم إذا بلغت 40، إلى 120 ليس فيها شيء، فإذا وصلت 121 أخرج زكاة أخرى. فهذا المؤلف يضرب لنا مثلا فيقول لو أن إنسانا عنده 120 من الغنم فأخرج زكاتها واحدة، ولكنه عجل الزكاة قبل الوقت، فلما حال الحول نتجت واحدة فصارت 121، فيجب عليه أن يخرج الأخرى لأنه أصبح يجب عليه شاتان وليست شاتا واحدة. أظن المثل واضح. لأن المعجل كالباقي على ما ملكه في إجزائه عن الزكاة عند الحول. لأن المعجل كالباقي، لا يكون المعجل سببا في إلغاء الباقي لا، وإنما تعجيله للزكاة لا يلغي ما سيحصل من واجب بعد ذلك. نعم. قال وكذلك في إيجاب الزكاة. قال وإن تغيرت الحال قبل الحول. وإن تغيرت الحال يعني حال من قبل حول الزكاة، قبل حول زكاة هذا الإنسان الذي أخرج المال. وإن تغيرت الحال بماذا؟ لحظة. وإن تغيرت الحال، الكلام لا يزال، انتبهوا يعني حتى نكون يعني نربط الكلام مع بعض. وإن تغيرت الحال يعني بالنسبة للتعجيل، لا يزال المؤلف يربط الكلام بعضه ببعض في من عجل، يعني لا يزال حديث المؤلف عن التعجيل. يقول وإن تغيرت الحال بتعجيل الزكاة، يعني عجل الزكاة ولكن تغيرت الحال، يعني حال الزكاة. نعم. قال وإن تغيرت الحال قبل الحول. قبل زكاة الحول يعني قبل حولان الحول على زكاته. نعم. لموت الآخر. لموت الآخر الذي هو الفقير وغيره من الأصناف، انتبهوا. أو غناه. أو غناه، صار غنيا، الفقير صار غنيا، هو عجل الزكاة فأعطاها فقير، ولكن هذا الذي أخذ الزكاة قبل أن يحول الحول صار غنيا، والغني لا يجوز أن تدفع له الزكاة، لأن من شروط الذين تدفع لهم الزكاة أن يكون فقيرا، ولا تجوز الزكاة لغني، ولا تجوز أيضا لآل رسول الله ولا لآل لبني هاشم، وهناك خلافهم في بني عبد المطلب، وهناك شروط، ولا لكافر إلى آخره، هناك شروط تشترط في خارج الزكاة سيتحدث عنها المؤلف. إذن هنا حصل خلل. ما هو الخلل؟ أنه أصبح الذي أخذ الزكاة غنيا. أو ردته. أو ارتد. وتعلمون ومن شروط صحة من يعطى الزكاة أن يكون الذي يأخذها مسلما، فلا يجوز دفعها لكافر، وهذا قد عرفناه في أول الأمر، لا يصح أن تدفع الزكاة إلى كافر. هل يجوز أن تدفع إلى ذمي؟ جماهير العلماء يمنعون ذلك، ومن العلماء من قال يجوز أن تدفع إلى الرهبان، يعني هناك من أجازه، ولكن الرأي المشهور أن الزكاة لا تدفع إلى ذمي. قال فإن الزكاة تجزئ عن ربها وليس له ارتجاعها. فإن الزكاة تجزئ عن ربها، رب الزكاة رب المال، حتى وإن اغتنى هذا أو مات الفقير، قال فهذا لا يتغير، لأنه عندما صرفها كانت الشروط متوفرة، وكان الذي أعطي المال ووضع فيه كان مستحقا له، فهو عندما أعطى الفقير كان فقيرا، ولما أعطى الفقير كان يجوز له أن يقدم الزكاة في تلك الحالة، أن يعجل الذي سماه المؤلف بالتعجيل. إذن كونه طرأ شيء آخر لأن حصل مات، أو كذلك أيضا كما ذكر المؤلف لأن يكون اغتنى، قال فيكون هو قد أخرج زكاة، كما لو أن إنسانا أخطأ فدفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا فتبين غنيا، قالوا تصح زكاته، لكن لا يجوز له أن يدفع إلى غني، لكن لو أعطاها إلى شخص يعتقد أنه فقير ثم تبين أنه غني قالوا صح الزكاة. نعم اغتنوا خلاص تصرف في مصارف المسلمين، لها مصارف عدة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وإذا انتهى الأمر تصرف. وهذا ما أشار إليه الرسول بأن الإنسان ربما يجول بزكاته فلا يجد من يأخذها. قال لأنه أداها إلى مستحقها فبرئ منها، كما لو تلفت عند أخرها أو استغنى بها، يعني أداها إلى مستحقها في حالة الأداء، فهو عندما أداها كان هذا الإنسان فقيرا أو كان مسكينا أو كان مؤمنا، ولكن بعد ذلك تغيرت الحال فهذا لا يؤثر، ما دام أنه يجوز له أن يعجل فيكون ما فعله صحيح. نعم. قال أما إن تغيرت حال رب المال بموته أو ردته، أما إن تغيرت حال رب المال، نفس رب المال، نعم، مات رب المال أو ارتد رب المال، فما الحكم هنا؟ بموته أو ردته أو تلف النصاب أو بعضه، لا يزال الحديث عمن عجل الزكاة أيها الإخوة، لو أن الذي عجل الزكاة نفسه تغيرت حاله بأن مات أو ارتد، فما الحكم فيما عجل؟ هل له أن يأخذ ما عجله أو لا؟ نعم. أو يعني ورثته يأخذون. نعم. أو تلف النصاب أو بعضه أو تلف النصاب، تلف النصاب بمعنى ذهب النصاب، أو كذلك بعضه يعني ناقص النصاب، لما ذهب بعضه ناقص النصاب بمعنى لم يصبح نصابا تجب فيه الزكاة، فهل هناك رجوع في هذه الحالة أو لا؟ أو بيعه أو حالهما معا، من تلف أو بيعه أو حصل أي شيء. نعم. فقال أبو بكر والقاضي رحمهما الله الحكم كذلك، الحكم كذلك كالمسألة السابقة تماما، يبقى الأمر على ما كان، وتصح الزكاة في هذه الحالة لأنه عندما أخرجها كانت الشروط متوفرة، فموته لا يغير شيئا وردته لا تغير شيئا، هذا هو المراد. قال الحكم كذلك لأنه دفعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع بها، فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلمه. وقال ابن حامد رحمه الله تعالى إن لم يعلمه رب المال أنها إن لم يعلمه كما لو لم يعلمه. وقال ابن حامد أنا أوضحها، يعني هذه المسألة فيها قول من العلماء، من قال في هذه الحالة التي مات فيها رب المال وارتد قالوا تبقى الزكاة نافذة صحيحة، سواء أعلم صاحب الزكاة الذي أخرجها ذاك الفقير أو غيره بأنها زكاة أو لم يعلمه بأنها زكاة، لا فرق. وهناك من العلماء من فرق فقال فرق بين أن يعلمه أو لا يعلمه، فإن لم يعلمه فإنها تبقى نافذة، وليس لورثته إن كان قد مات أن يطالب، وليس له كذلك لو ارتد أن يطالب. ومن العلماء من قال إن أعلمه بذلك فله أن يطالب بها، لأنه عندما عجل له الزكاة كانت الزكاة ماذا جائزة، والآن أصبحت ماذا غير جائز، لأن المال انتقل إلى الورثة في وقت لم يجف فيه المعجل، ماذا صاحب الذي أخرج الزكاة، فكذلك الحال هنا. إذن هنا فرق بين أن يعلمه ولا يعلمه، قالوا فإن لم يعلمه بأنها زكاة فلا رجوع، وإن أعلمه ففيها خلاف من العلماء من قال يرجع بحقه على الفقراء ويأخذها منه. قال: وقال ابن حامد: إن لم يعلمه رب المال أنها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع عليه، لأن الظاهر أنها عطية تلزم بالقبض فلم يكن له الرجوع بها. قال: وإن كان الدافع الساعي أو رب المال لكن قال فلم يكن له الرجوع بها، وإن كان الدافع الساعي أو رب المال لكنه أعلم أو أعلم الأخذ أنها زكاة. عندك خبر في نسخة الذي بجوار. قال فلم يكن له. قال: وقال ابن حامد رحمه الله: إن لم يعلمه رب المال أنها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع عليه. هذا تقف عند هذا بعده، لأن الظاهرة أنها عطية. هذه جملة تعليلية. نعم. لأن الظاهرة أنها عطية تلزم بالقبض فلم يكن له الرجوع بها. وإن كان الدافع الساعي أو رب المال وإن كان الدافع الساعي أو رب المال لكنه أعلم الآخذ أنها زكاة معجلة رجع عليه. يعني وإن كان الدافع للزكاة المخرج لها هو الساعي الذي هو ماذا الساعي في الزكاة يعاملها من قبل من قبل الإمام أو كذلك رب المال، لأن هناك خلاف بين العلماء هل يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة بماله بأن يخرج زكاة ماله بنفسه أو أنه يسلمها إلى الإمام وهو الذي يوزعها. أكثر العلماء على الجواز وسيأتي الخلاف في هذه المسألة. قال: وإن كان الدافع الساعي أو رب المال. الساعي من هو؟ العامل الذي يقوم على الزكاة، يعني الإمام يرسل السعاء الذين يأخذون الزكاة من الناس فإنهم يدفعونها أيضا في الفقراء، يعني الساعي إذا أخذها من الأغنياء، ولذلك زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولذلك كان أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه يحكي عن نفسه بأنه لما جاء الساعي عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الزكاة من أغنيائهم فردها فيهم في فقرائهم، ثم إنه قال: وكنت يتيما يعني صغيرا لا مال لي فأعطيت قلوصا يعني ناقة، يعني يحكي ذلك لأنها أخذت وكان يتيما، واليتيم الذي مات أبوه ولم يبلغ وما اليتم يكون فقيرا، لأن الإنسان قد يكون يتيما وعنده مال فهذا لا يدخل في ماذا في الفقراء، ولكن أن يكون يتيما وفي نفس الوقت أيضا يكون فقيرا كحال ذلك الصحابي فإنها دفعت إليه من الزكاة دفع إليه السائل. قال: وإن كان الدافع الساعي أو رب المال لكنه أعلم الآخذ أنها زكاة معجلة رجع عليه. رجع عليه، هذه المسألة التي بينتها من الأصل، يعني الفارق بين أن يعلم آخذ الزكاة أو لا يعلمها. فإن كان الذي مات أو ارتد قد دفع الزكاة ولم يتكلم ليس له أن يرجع، وإن كان قد أخبره على الرأي الآخر وإن كان قد أخبره بأنها زكاة مال فإنه يرجع. ولا فرق بين أن يكون الذي دفع الزكاة رب المال نفسه أو الساعي العامل من قبل الإمام، فلا فرق بينها. أعتقد اتضح الأمر. قال: لكنه أعلم الآخذ أنها زكاة معجلة رجع عليه لأنه دفعها عن ما يستحقه القابض في الثاني. يعني أعلم الفقير مثلا بأن هذه ليست زكاة هذا العام، هذه زكاة معجلة، وعلم الفقير ذلك، إذن يرجع إليه ويقول: آت ما أعطيتك لأن هذه زكاة، حينئذ زال سببها فردها إليه. فإذا طرى ما يمنع الاستحقاق وجب رده كالأجرة إذا انهدمت الدار قبل السكنى. يعني لو أن إنسانا استاجر دارا ثم إن تلكم الدار انهدمت أصبحت ماذا ركاما، يعني تحولت أرضا من الأراضي تجمع الركام فوق الأرض، فليس لصاحب الدار أن يماذا أن يأخذ أجرة المستأجر، لأن هذا مما يدخل في قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. فهو استأجر تلكم الدار ليسكن فيها ليبقى فيها مع من معه من أهله ولويه، ولكن تلك الدار خربت تهدمت وأصبحت غير صالحة للسكنة، فيجب على صاحب الدار المالك للعين أن يرد الأجرة إلى المستأجر. نعم. قال ثم إن وجدها بعينها أو زائدة زيادة متصلة رجع بها. فرق أيها الإخوة بين الزيادة المتصلة والمنفصلة، لأن من الزيادات ما يكون متصلا بنادى بأصله، وهناك ما يكون منفصلا، فتجد المنفصل مثل نتاجة السائمة انفصلت عنها، فهذه قالوا لا يرد المنفصل، وإنما يرد الأصل الذي هو الزكاة وما هو متصل به، يعني في بطنه مثلا. وأما من فصل فلا يرد، لأنه أصبح داخلا في ملك نادى من انتقلت إليه. نعم. قال ثم إن وجدها بعينها أو زائدة زيادة متصلة رجع بها، لأن هذه الزيادة تتبع في الفسوخ فتبعتها هنا، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للفقير لأنها انفصلت في ملكه. قال وإن نقصت لزم الفقير نقصها لأنه ملكها بقبضها، فكان نقصها عليه كالبعير. وإن تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها، يوم قبضها لا في وقتها الحاضر، لأن ما زاد بعد ذلك أو نقص إلا ما هو في ملك الفقير. قال فإن قال المالك أعلمته الحال فأنكر الفقير فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر. فالقول قول الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى قول الفقير، لأنه هو المنكر، ولذلك جاء في الحديث البين على المدعي واليمين على من أنكر، البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، والمدعى عليه هو المنكر كما جاء في الحديث الصحيح. إذن المنكر هنا هو الفقير فيؤخذ قوله، قالوا لأن الأصل معه فلا يطالب بشيء ينفيه، لكن لو وجدت بينة تغير الحال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ولو عجلها إلى غني فافتقر عند وجوبها لم يجده. لو عجل الزكاة إلى غني، لأنها أصلا لا تجوز إلى غني. فرق بين الصورتين مر بنا، بأنه لو أن رب المال المزكي أعطى زكاته لفقير عجلها، ثم إن ذلكم الفقير استغنى صار غنيا، الزكاة صحيحة. لكن العكس، لو دفعها إلى غني ثم تحول الغني من غناه إلى فقر فلا تصح الزكاة. لماذا؟ لأنه دفع إليه في وقت لا يجوز له أن يدفع إليه، لأن من شروط صحة الصلاة الزكاة ألا تدفع إلى غني، فدفعها إلى الغني لا يجوز. نعم. لا يدفع، المهم يؤدي الزكاة. نعم. ولو عجلها إلى غني فافتقر عند وجوبها لم يجزه، لأنه لم يعطها لمستحقها. لأنه لم يعطها لمستحقها. رأينا أيها الإخوة يعني دقة هذه المسألة التي يذكرها الفقهاء رحمه الله، بقي كثير من الباب. إذا رأيتم أيها الإخوة يعني مسائل دقيقة تمر بنا، وهي تحتاج منا إلى أن نقف وقفة تأمل وإدراك، وأن نغوص في أعناقها، وأن أولئكم الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين جمعوا لنا شتات تلك المسائل ووضعوها وصاغوها في قوالب في أبواب معينة كما ترون في كتاب الزكاة، واستقصوا كثيرا من الأحكام التي نحتاج إليها. قد يقول قائل: ما الحاجة أن يتعمق الفقهاء بهذه المسائل؟ وما الحاجة بأن يكثروا منها وأن ينوعوا فقليلا ما تحصل؟ ولكننا نعرف أيها الإخوة أهمية ذلك، وندرك قيمته عندما تقع الواقعة. ولذلك ما يعرف هناك بالفقه التقديري. إذا هناك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا سئل عن مسائل قالوا: أوقعت أم لا؟ فإن كانت وقعت أفتوا وإلا لا. ولكن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت الدولة الإسلامية تمتد من جميع أطرافها وينتشر الإسلام ويكثر الداخلون فيه وتنوعت العادات وكثرت أيضا تلكم الأمور التي تتطلب أن تصدر فيها أحكام، وجدنا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد عنوا بذلك الأمر. ثم حمل الراية من بعدهم أيضا التابعون، ثم كذلك أيضا جاء من بعدهم العلماء والأعلام. فها أنتم ترون هذه المدونات أو دواوين الفقه العظيمة هذه أصلا من أين جاءت؟ أصلها في كتاب الله عز وجل، لأن هذا الفقه إنما استمد في أصله من القرآن العزيز، لأن القرآن العظيم كما تعلمون يشتمل على كثير من الأحكام، والله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن الأحكام التي جاءت في الكتاب كانت مجملة، فجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينت ماذا ما كان مجملا في كتاب الله. فنحن عندما نأخذ أحكام الصلاة نجد أنها مجملة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في الكتاب، فمن الذي بينها؟ بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق القول والفعل. ولما كان يعلم أصحابه كيف يصلون كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حجته عليه الصلاة والسلام أعلن في العام التاسع بأنه سيحج في العام العاشر، فتهيأ الناس وجاءوا من أقصى الجزيرة ومن أطرافها ليحضروا حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام وهو يعلمه المناسك، يعلمهم المناسك، خذوا عني مناسككم. إذن كذلك الحال أيها الإخوة في الزكاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة ويبين لهم ماذا يفعلون، ولكنه يعطيهم أحكاما مجملة يحتاجون إليها، وكلما كانت الأحكام مجملة كانت أقرب إلى الحفظ، أقرب أيضا إلى أن تستوعبها النفوس. ولكن عندما تكون أيضا تلكم المسائل لا مشتتة وكثيرة فإنها تحتاج إلى وعي وإدراك، وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عنوا بتلكم المسائل. قال ولو عجلها إلى غني فافتقر عند وجوبها لم يجزه لأنه لم يعطها لمستحقها، وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها ثم مات المالك فحبسها الوارث عن زكاته لم يجزه لأنها عجلت قبل ملكه، فأشبه ما عجله هو ما عجله فأشبه ما عجله هو ما عجلها هو. قال وإن تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده لم يضمنها، يعني يجوز للإمام أن يتسلف الزكاة، يعني يأخذها من أصحاب الماشية ومن أصحاب الحبوب وغيرهم للمصلحة، يعني يرى مصلحة وأن الناس بحاجة إلى ذلك لقلة النتاج أو نحو ذلك أو لوجود قحط في ذاك العام فيتسلفه، يعني يطلب زكاة العام القادم مقدمة، يجوز. ولكن لو تلفت ما الحكم؟ ولذلك ساق المؤلف هذه المسألة. قال لم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء، سواء سأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله الجميع، يعني كانت من ضمان ماذا؟ لا تكون من ضمان ماذا؟ الإمام، لأن الإمام إنما أخذها لأجل الفقراء فلا يضمنه، ولا فرق يقول المؤلف بين أن يسأل الناس